وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم

وَوَاعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين سأريكم دار الفاسقين

يسبحون